يا عم العنب ذي عقبة تزيد ذكر الله عبدا. يندب الزواج حكمه مستحب يا شيخ لزول المحتاج، كان إمن من العنت ما هيزنى ذي أحبة عنده استعداد يزوج له بكرا لعبت عشان يلعب معها مسابقة ولا شنو؟ اللعبة دي جابوها من هذا سيدنا جابر، قال يا رسول الله الزوجت، قال ليه الزوجت عزبا ولا فتاة؟ قال له عزبا، قال لي هلا بكرا تلائبها وتلائبك؟ ما كنت اشوف لك بكرا عشان تلعب معه تلعب معه. قال يا رسول الله انه توفى ابوي وخلى لي 9 أو 7 أخوات للكل البنات، وكان جبت لهم صغيره صغيره مع الكبار شنو شاكله في البيت، جبت لهم كبيره عشان تقدر تمشيتهم وتحدد هناك. قال لي نعم شكرا. لعبه ذاتها جات من هذه سيدنا جابر يعني. يعني في لعب يا شخامين ولا شنو؟ ايوه خلاص. والوجه والكف بعلم ينظر، وخطبة في خطبة ويزهر. قال والوجه والكف بعلم ينظر، الدار الزواج دي ها يستحب انك تشوفها يا شيخ، تشوف شنو يا اخوانا، تقول لي امشي البس الموضة وتجي شاكة دهرة وصلوبها عشان تشوفها، لا لا، تشوف منها الوجه والكف وتشوفها على كونك تعرف، ما يقول لك بيت بغاري تمشي تتلبت لا ما تشوفها، ايوه ديك يا هدي انا شفتها، ما يبقى تنظر لوشها وكفها بعلمها. اليد بديك العلامة، قال بتاع شنو خصوبة الجسم وعدم خصوبته والسمونة ورقة، قال العنوان شنو في اليد فيه، والوش بديك عنوان الجمال اللي انت دايره، اللي بيموت فوق شنو؟ الجمال البغرير الفنان، جمال جمال جمال جمال، ده هو واحد ساكن هنا في الحيدة ولا ابنه؟ جمال جمال جمال ده ابنه، واحد ساكن هنا معانا في الحي ولا ابنه كده ما عارف. والوجه والكف بعلم ينذر، وخطبة في خطبة، كان جينا نعمل خطبة، يعمل شنو خطبة، نعمل خطبة كان جينا لخطبة، خطبة النساء دارين يخاطبوها خطبة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من بعد. فعلا جانا شيخ عبد الله إمام شيخ محمد وقالوا طلبوا بيتكم أسمد هناي، إن شاء الله أننا موافقين، وكان الله أراد إن شاء الله الموضوع ده يتم. آمين نعمل الفاتحة الله يعني. هذا السلام للخطوبة. عبد المالك موافق الشغل ده ولا ما موافق؟ قربنا الخطوبة يا أخوانا، حسن هنا الخطوبة اللي بيعملوها العادية دي يا أخوانا، الباب ده بالغ الأهمية، كل يوم الأحكام دي تتجدد. الخطوبة العادية اللي بيجي شنو؟ ما بيجي عمك حاج محمد وبيجي عمك حاج إبراهيم أو أخوك أو ود عمك يمشي يقابل شنو؟ أهلها. والله طبعا عندنا ولدنا فلان ده وقال عندكم بيت هنا في البيت دي، وقال دايرة عندكم علم؟ قال أي ورونا. أها قال شنو ورونا؟ والله البيت قالت ما عندها ماني وأمهاتها في البيت موافقين. قالوا أنا طيب لا خلاص حاجة سمها في حاجة بتاعت العادة والله؟ والله قال في حاجة كده بتاعت عادة قريشات كده بيودوها لأمين ولا هنا، يقوم يتفوى عليه يقول فلان عمل لنا فاتحة. كان ناس فاتحة مع صلاة الفاتحة يعمل فاتحة، كما ناس الفاتحة بس يقوم يقول إن شاء الله ربنا يوفقك كده هنا، يقول دي الخطوبة. لكن الوجه الشرعي فوق شنو يا أخوانا؟ الأجد والخطوبة. كان جيت تعمل شنو خطبة؟ اسمها خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها خطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تهدى. ونجيب الآيات الثلاثة، يا الناس اتقوا ربكم، يا الذين لم تقل حق تقاتل، يا الذين لم تقل الله، وقولوا قولا سديدا. أما بعد، ولدنا فلان قال لا كذا كذا. طيب الخطوبة ما زواج، اسمها عدة، وعدناك انه هنتزوج الزوج فيها، كونه اديناك ليها دي اديناك ليها خطوبة مش اديناك ليها زواج. فهنا الموضع اللي بيخطئ فوقه كثير من الناس، واحد بعد ما خطب امرأة ويقوم يفحش بها وتحمل يقول انه شنو ما قبل الزواج ما تم، رسل ناسه وودى قروشه وقالوا ادوه، ما خلاص الفضل الفاتحة، والفاتحة مستحبة ما في حاجة، لكن قالوا اديناك ليها زواجا ولا اديناك ليها خطوبة. بعد ما بمالهم كان دفع المال ذاته، كان البيت قالت ما دايراه، بنقول له طلق علينا، بنقول فسخنا الخطوبة، إذا هي خطوبة. البيت كان سألوها يقول لها حقدوا لك، بتقول شنو؟ بتقول خطبوها. كان سألوا الأبو أنت بيتك زوجتها؟ يقول خطبتها للناس كده زي ده. ما يقول لها المشكلة اللي فوق ده حنان، ده ما عملت خطوبة ده المصغة مجرى. اي امرأة ما شريفة مكة نزول كان من يدها ساكت تشيلها كلها. مش صورة للركبة، كان مكنها بيجلو، كان مكنته من يدها ساكت خلاص بيشيلها كلها. يد شنو يعني شايف نعمل وخطبة في خدمتنا ويظهر نعمل شنو يا اخوانا ويظهر شنو يظهر شنو يا اخوانا ايوة الخطبة في خدمة يظهر النكاح ده الزواج ذاته، لكن الخطبة ممكن يخفوها. النكاح يستحب يظهره، لكن الخطوبة ماله ممكن يخفوها. أحيانا الزمان بيعمل شنو واحد ملك عنده قروش ولا واحد زول مقرش ولا كده وغير ذلك، يلقى له بيت بتاع واحد شنو مسكين سمحة دايرة ها شنو ما بس مسكين وانا بشتريها، والمسكين ده يقول السما تقع على الأرض أنا ما بديك ليها، بس بديها لي ود أخوي ده ما بديك ليها وبديها للطالب ده كده بديها ليه. حاصل في الدنيا زي ده ولا ما زي ده؟ هو فاتح خشمه بيغادي هنا عملنا شنو خطوبة يا حاج مكاوي تشهد يا حاج داوي تشهد عملنا كده كده فجأة إلا اسمه شنو هو أقدنا له ذاته لا من دخل بيعه يقولون عدعت فينا. الملوك كان زمان بيقلوا النسائي ذاته البنات بيقلوين ده شنو بيتعمل شنو زواج كده زي جلستنا دي. شوف يا أخوانا شغلانة ما دارين الناس دي لك اسمه خبر بنتنا دي وولدنا دا وكده وغير ذلك نعملها هنا ده شو شرعي طبعا خلاص كده يدو بيتو مرت ويلا خلاص يمشي يدخل بها الدار يقلع ذات يجي يلقاش نمرة بتاعت راجل آخر. الدنيا تاريخها قديم ومشاكل كثيرة حصلت وقع علينا يا شيخ. وجاز بالعقد لكل أن يرى كلا والاستمتاع حاشا الدبرا وجاز بالعقد لكل أن يرى كلا شايف متى ما عقدوا خلاص ممكن كل واحد يشوف الثاني وكل واحد ممكن يستمتع بالثاني ويستمتع به بجسمه كله. المرأة ما حاشا شنو ما عدا الدبر بس فقط لا يستمتع به، لكن ما عدا ذلك ما لا يستمتع بها في أي موضع. ولم يجوز لخاطب أن يخطب مخطوبة إلا لفسق حجبا. بعد ما الإنسان مشى خطب مرة ثاني ما تجي تعمل الخطوبة من فوق الخطوبة. لم يجوز لخاطب أن يخطب مخطوبة إلا لفسق. الزول الخطب هذا فاسق بيشرب الخمرة أو زول شماشي أو زول بتاع الحلف بالطلاق أو زول بتعامل بالربا، يجوز من نفسك الخطوبة لأنه قمنا نديها لزول آخر لفسق المدام هذا فاسق. نهج الطوالب الثاني ده وهي على خدمة زوج أولي فيفسخ الثاني إذا لم يدخل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخطب أحدكم على خدمة أخيه ولا يصوم على صومه. قال لو حصل الكلام ده وهي على خدمة زوج أولي الثاني دخل ده ما دام ما في سبب شرعي ها الخطوبة بتاعته الثاني دي شنو فاشلة وباطلة. بس كده زي ما يكون والله فينا أنا عديت عليه لكن جو الدخول كنا أولي بها انت جاهل ساكت ود اخوك ده كنت ما بتعرفه ولا شنو؟ من طيب مالك؟ من خلاص تم هي على الخطوبه بتاعت الرجل الاولاني. بس كده زي ده. لكن كان بقى لفسق يا خلاص احنا تعين علينا انه نخلصها من شنو من هذه الفاسق. بس ده بشرط شنو اذا لم يدخل الفاسق. الفاسق كان دخل بها فاتت على ما فاسق ده ما في طريقه لها. كزوجة المفقود مع درب الأجل وعدة الفقد وتميم الحصل. زي الزوجة بتاعت الزول اللي فقدوه في محل الحرب ودربنا له الأجل وفتشنا وعدة الفقد يعني عدة بتاعت الرجل بتاعت المرأة اللي فقدت رجلها ها وطلعنا من اللوم وسألنا الأماكن كلها ما سمينا خبره. يلا أجد وجز الزوجة الأولاني قبل ما يقول الأولاني أولى بها أجد ودخل خلاص الثاني ده لم يستمر. حيا أخوانا ما قلنا دبع عقد الثاني ده المرأة ما خلاص راجلها راح ما دام ما فقدوه خلاص نجعلها شنو يا أخوانا نحكم عليه بأنه شنو مات تعمل العدة بتاعت المتوفى عنها زوجها. يلا نجي نعقد عليها عقدنا عليها الراجل الجديد ده داير يدخل بها راجلها الاول جاء ما دام ما دخل الاول يا مرته يدوها له لكن الراجل الجديد لا من جلق ذاك لا من دخل بها، بس حس دخل بها حس خلاص فاتت عليه ما عنده مرة تاني. إلا كان تمردت فيه وقالت ما دايرة الجديد، دايرة القديم يرجع للمسألة بتاع شنو، إما الخلو وإما يطلقها بدون مغادرة. واقع ولا واقع علينا؟ ها؟ ملاحظ بعد ما الرجل الزول الثاني ده مش صاحب المرة الأولاني، الثاني أقعد عليها ولا من دخل، مش خلاص بقى زوجته ظهر راجلها القديم. المرة شنو متعودة على راجلها، ها واحدة شنو ترفع قرينها فوق تقول دايرة شنو راجلها الأولاني، هتقول أنا مع زوجي كيف تقول راجلها زوجي، لكن خلاص أنا خلاص ما دايرة بس داير تاني. ما في فرق اي زول، ما حكمه حكم، بس مره قاعده مع راجلها وقالت ما دايراه، كان شاء طلقها بدون مقابل وان شاء طلقها بمقابل، بس كده اللي حصل ما يقتضي الحال. وكان شاء يقول ما بطلقها كده يا وزيده، كان حصل الضرر وطالت المده القاضي يجمعهم يصل للمصالحه تدفع له شيء وما شاكل ذلك ولو اكثر مما دفع. لا لا كان ده طلق ده، لكن ما طلقها كونه طلقها ده ما ده الا يعقد عليها، ما دام ما دخل عليها ده ما خلاص الا بعقد جديد. ما فاتت العده يا اخوانا، العده بتاعتها ما فاتت خلاص. ايوه، اذا اتى المفقود او حيا زحر او مات بعد العقد انجى الخبر. شايف قال اذا اتى المفقود فجأة جاء او بقى شنو، لا من حكمنا عليه بانه ميت ما ميت، بقى حيا زهر او مات بعد العقد. شايف بعد ما عقدنا حتى ما مات، ها ان جاء الخبر، ها او ولت اثنين فكل عقد بذات الوليين عند اخوه واحد في سنجة واحد في سنار، قالت كان لقيت راجل عقد لي، ها بتاع سنجة لقى بتاع سنار لقى، ان مسح الثاني مدد امام بدا ديل المذكورات ديل كله شنو، بس الثاني متى ما عقد عليه هناك. ناس النار عقدوا الصباح وناس المساء، ناس سنجة شنو عقدوا في المساء، لكن الأقد في المساء ده ما في من خبر، ده ما في تليفونات. الأقد الصباح ده يهو صاحب المرأة طبعا، لو جو كلهم ما دخلوا من عقدنا الصباح ده في المساء بتاع الصباح وسيد المرأة ده أقد في المساء، لكن ذاك اتأخر قال عنده حاجات شيلات وإيه وإيه بيشتري فوق بتاع سنجة، ركب فيه وكر وجاء وسلموه المرأة ودخل بها، ذاك يشوف له مرة تانية قال له دي الصبر كده يا وزيدة. أها وقع علينا هسي كزوجة المفقود مع درب الأجل وعدة الفقد والتلويم حصل، إذا أتى المفقود أو حيا ظهر أو مات بعد الأخذ جاء الخبر أو ولت اثنين فكل من المذكورين ديل أغدا، قال شنو عوا اثنين ديل أخوها بسنار أخوها بسنجة، إن مسها الثاني مرض. أما بدأ عن الناس اللي ظهروا لنا ديل بأنهم شنو ما دخلوا في عدة منع خطبة وإن عقد فيها عليها حرموا للأبد، المرأة كانت بقت في العدة تمنع خطبة ما تخطبها، تقول لا المرأة دي ما مشيت خطبتها والله ما مشيت حجزتها والله سامحة بيجي الجماعة يقول سوا تتمام إدام الحجز نوريها، أقول لها هي كان انت الإدارة دايرك، قال لا لا حرام لا تواعد ولا تخطبة، قال في عد في العدة تمنع خطبة ما في خطوبة، وإن أغدى فيها عليه حرموها للأبد، ده 200 ده إذا كان شنو إن دخل العدة ما انتهت والإنسان عقد على المرأة ودخل بها يبقى تعبد التحريم، ده 200 إن مسها فيها بذاك العقد أو بعدها إلا بعقد مبدي، عقد عليها في العدة ودخل عليها تعبد التحريم، عقد عليها في العدة ما دخل عليها إلا بعد ما شنو العدة فاتت العقد شنو بعقد جديد ممكن، لأن الأولاني ماله لم يصادف محلك، لأن المرأة شنو ما مشغولة مشغولة شنو ما قابلة ليش كون يعقد عليها. شايف أو بعدها إلا بعقد مبدي جديد، ولا تواعدها بها ولا الولي، وجوز التعريض للقول الجليل، ها ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا، ما تقول لي أي أنا مختصر أو تفوريني أنا عارف شغل كنت أنا ساوي قال ولا تواعدها بها ولا الولي، وي أختك دي يلا الشريعة عارفة في ناس بيجوا جوزت لك الكلام الجايز ولا الولي ما تمش تقول ابوها ولا عمها ولا خالها ولا قريبه ولا امرار تقول بنتكم دي اخوانا. انا طبعا جيت من بدري واخوكم ودا امكم وايه وايه وايه ما اجي واجي كل اشيلها في غادي السيره تجي بي اشوف بيتك ما تقوري ولا اقوري يا ابو شغل انا دي الله بكورك وبسيرة وإلا بكورك هذا المرة ما كل واحد كوراك وراه. ها قال وجوز التعريض للقول الجلي هي في العدة ممكن تقول لها شنو ومن يجد مثلك إن الله سائق إليك خيرا إني فيك لراقب ده كله ممكن لكن منتظرك جمعة إني فيك لراقب ومن يجد مثلك ها وجاي سنو كمان كيس حنا تفاح وبرتقال ومكرفس والشغلات دي كلها ممكن يمشي ما في مانع من ذلك. هاي المدح والمدح ها الماء ايوه المدح والكيس لكن لا القول الجلي هي بس كيس تنتهي الليله بكره ناقد كده لا لا لا ما في لا لا ما جلي نفيك دي من الالفاظ الجائزه اني فيك لراغب ومن يجد مثلك ان الله سائق اليك خيرا كده زي ده القول الجلي شنو شوف هي ناقد عديد بس شفت انتهيت الليله يوم انتهيت بس نجي ناقد شوف انا طبعا بزوجي قلت ما ممكن بعد ما ها اني فيك لراغب ومن يجد مثلك هنا بعد ما هنا ما في واحد بره قال لها زي ده ثلاثه اربعه كلهم قالوا لها زي ده بين اني فيك لراغب وبين كيس بتاعه ده شنو تورينا يجي واحد بغادي يعقد لي شيء لا بغادي يمشي ويخلو ده بكردمه في قلبه. فصل هاي ما هي ممكن باللغه بتاعته لكن بس هو مش للتصريح كان صرح فعل حرام لكن كان خلاها لا من انتهت العده ما بيمنع من كون الزوجه. اركان النكاح دار الدين لي. فصل واركان النكاح اربعه وليها فيه شروط مجمعه. أهم ركن من أركان الولي هو شنو؟ الولي. وعلماء السوء أهم ركن عمدوا إليه ضربوا راسه وقتلوه انتهوا منه. أن المرأة بس قال شنو؟ ما دام ما جامعية متعلمة ممكن تزوج نفسها. إنها الزنا. ما فيها جسمها جامعية وغير جامعية واحد بس. شريعة. ما عندهم ولا شم ريحة العلم لا من قريب ولا من بعيد. أصل الشهادة فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. الفرق بين زول المدينة وزول القرى شنو؟ الفرق بين العالم وغير العالم شنو؟ الأخ ما ساكت. والمرأة شنو؟ فإن لم يكون هذا شنو؟ فرجل وامرأتان يلا رجل وامرأتان شنو؟ هسيك اللي جينا نقول دي ما مرأة استراتيجية حافظ القرآن وعندها دكتوراه ومرأة طيبة وغيرة قارية علوم أكاديمية وغير ذلك. تكون مقام مرتين طيبة ولو أمهات المؤمنين واحدة ما تبقى. وما هل قالوا داري اثنين رجال ولو ابو بكر براه ما يبقى الا تجيب عمر معه كان عمر براه ما يبقى الا تجيب عثمان معه كان عثمان براه ما يبقى الا تجيب علي ده حكم الشريعه مفروغ منه ده حكم ليش من عوام ما بيعرف اي حاجه اجانب عن الشريعه اول حاجه قال الولي عنده شروط مجمعه حر رشيد مسلم في مسلمة مكلف لا محرم او محرمه الولي ده يكون شنو يا اخوانا يكون حر العبد ما بيزوج لانه انت لما تبقى عبد الولد بتاعك ده ما حقك ما مملوك اللي مني يا اخوانا مملوك اللي سيده هناك بيغادي يبقى سيده هو اللي بيتصرف هو يكون رشيد شايف ممكن الزول يكون شنو يعني عنده كك في راسه من عنده كك في راسه ما يزوج بنته اولاد عمه ما قاعدين او اهله قاعدين اخوانه قاعدين ليه هم اللي بيقوموا له بالوظيفه دي شايف حر رشيد مسلم ويكون شنو في مسلمه المسلم كان داير يزوج بنته كبيره يهوديه او نصرانيه ما بيزوجها ما يزوج شنو مسلم ويكون هو ذاته مكلف الولي ده ها كان بيجا ما مكلف زي واحد داير يبقى ولي لامه وهو صغير ما يجيب شنو يجيب خيلان والهم اخوانه كان ابوها مات خيلان وما اخوانه لكن هو كان كبير هو اولى من ابوها واولى من شنو من خيلان والهو اخوانه مكلف ما يكون محرم بحج او هي شنو تكون محرمه بحج كان هو محرم بحج او امره ما في خطوبه ما في زواج وتقبل المرأة أقدى الذكري في هجرها لا أقدى أنثى تحجري. المرأة قال ممكن تتولى أقدى الذكر لكن لا أقدى الأنثى. تقبل أقدى الذكر شنو؟ الذكورية قال حرف الإسلام لكن شنو؟ أما ولي الذكر في نكاح قال فلا يشترط فيه ذلك، ولذا قال وتقبل المرأة إلى آخره، يعني أن المرأة يجوز لها أن تتولى عقد الذكر الذي في هجرها إذا كان صبيا وغير رشيد إن كانت وصية عليه. واحد داير يموت قال أنه الولد ده يبقى عند حجفاتنا دي، وحجفاتنا دي ها لا من الولد دارين يعرفوه، المرأة شنو بقت دايرة تعرفه ممكن، لكن المرأة ما ممكن. بعدين أنا الآن الراجل هو جبيل براه وممكن يبقى شنو، لكن حجة فتينة دي ما بتبقى ولية لأنه لفتينة تانية. وقعدنا أيوة المنصب بتاع الولي منصب كبير ها عشان الكبر بتاعه ده شنو ما بيصلح مع شنو أي عامي، بل إنما يصلح مع الزول المؤهل له. عرفنا أن كون المرأة تقبل عقد الذكر معناتها تتولى عقد الذكر ده إذا كان شنو، إذا كان الذكر ده موجود في فجر من فجرة هي اللي رفض، لكن لا أقدر أقول فتحجر معناه تمنع. ووكل الذكورنا المحققة وصية مالكة ومؤتغة، قالوا وكل شنو ذكورنا، توكل الذكور المحققة الذكورية ما توكل لها أنثى مشكل، ده ما ذكر ما محقق اللي هي شنو البقة وصية له والمالكاه ومؤتغة، كان هي عاتقت عبد وعبد جدار يتزوج هي ما بقت شنو يا أخوانا ما مولاة النعمة، برضه توكل رجال يعني يعقدوا له. وقدم ابن فابنه ثم الأب أخ فجد فابن كل رتب، ده ترتيب الولاية، الابن ابن الزوجة ذاته ها فابنه ابن الابن ثم الأب. شوف الكلام ده، المرأة كان بقت عزبة ولدها أولى بالولاية من أي زوج، ما في ولدها شنو ولد ولدها ولد ولده ها الوجن ما حفيدة، ثم الأب أبوها الولدة، ما في أخ بعدك، ما في الأخ حتى ما يجي الجد، فابن كل قد رتبوا أذكرناهم ليل، الما في يجيب ولد بدله، شقيقهم عما لأب قدموا مولا كفيل حاكم فالمسلم. المذكورين ديل كل إن كان في واحد شقيق واحد لأب بقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، أما اللي أبن قدمه مولا كفيل حاكم فالمسلم، هل هو المولى والكفيل قال شنو ديل الحاكم هو اللي بيتولى أمرهم. منو العبد يا هو العبد وكلت، يعني المولى معناه شنو العبد الأوتق، كان عدد أتق العبد اسمه مولى، كان بيقى الزول اللي أتق قاعد هو أولى بكون يتولى عمره، كان بيقى ما قاعد الحاكم يتولى له. وقع لنا ده المولى ها الكفيل، شايف كفيل حاكم، والكفيل ده شنو ايوه يلا من الالفاظ المشترك، مولا كفيل اي ان لم يكن للمرأة اهد من اولياء العصبة. المرأة قبيل نحن ما قلنا شنو يا شيخ، كان ذكر ما ممكن تعقد له، كان انثى ما توكل الرجال، طيب كان هي ما في ها منه قال ماتت وما خلت اي واحد من اولياء العصبة الام اقاربها الاهل الابو، فالاحق بالولاية شنو قال المولى، المولى الاعلى ايوه المولى. اثنين قلنا السيد كان اعتق العبد اسمه مولى، اسمه مولى الاعلى هو اللي بيتولى شنو، المولى الاعلى هو اللي بيتولى الولاية بتاعت شنو العبد بتاعه العتبه، ولا ما هو عليك زي سيدنا زيد اللي بيتولى امره منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقع علينا ولا ما وقع علينا، مولى اللي بيتولاه منه ما مولى. يلا ده بالنسبه للمولى، انا زو قال له الكلام ده زول عنده عبي وأعتق العبد وجاء العبد داير يتزوج ولأمر العبد دمه السيد يا هو المولى. كلمة المولى ما بتطلق على جنيه أخوانا. السيد العاتق اسمه مولى والعاتق اسمه مولى، لكن داك بيفرزوا بيسموه شنو مولى النعمة بيسموه المعتق، والعاتق هو شنو اسمه المعتق. ده بيصيغ اسم الفاعل ده بيصيغ اسم المفعول. طبع علينا. ها زول اعتق العبد ومات، ها بقى في منه بقى ما في واحد ما في هو يبقى شنو ما واحد من عصبته بيجي يقوم مقامه كده هو يعتقه. واحد مات وخلى شنو اولاد، واولاده في ذكور وفي اناث، الرجال يرثوا الولاء والنساوين ماله لا يرثوا. المرأة ما بتعتق الا هنا ما بتكون عندها ولاء الا شنو الا اللي باشرت الاتق بينها. يلا فهمني يا اخوانا، ده لب الاحكام يا اخوانا، لابد من معرفة تفاصيلها. امين معاي ولا نام؟ يعني المولى الموتق والموتق. الموتق ياتو المولى الموتق ياتو الموتق ها يبقى هو الولي ولا يتولى عليه؟ هو هو يكون هو بيكون يعني ولي عليه الموتق، بس يكون ولي للمعتق. يلا عرفنا المولى. يلا طيب كذلك شنو؟ يلا كذلك الكفيل. الكفيل شنو؟ الكافل هو الذي يقوم شنو بنفقتها وحفظها وها فإقامتها عنده 10 سنين فأكثر موجبة للشفقة عليها والعطف. كذلك يا شيخ الكفيل الزول اللي تكفل بشنو بالمرأة صغيرة وتكفل 10 سنوات أكلها وشرابها وحدومها وكسوتها كلها يبقى ده يسمى شنو أخونا؟ يسمى كفيل. يلا عشان كده بيقول الزول ما في عصبة يا مولاه يا كفيل. علينا القانون بتاع الأحوال الشخصية لسنة 1901 الذين الموجود هنا هنا في السودان بيقول انت ولي الأمر الشرعي وتركت اللي انت بتتولى أمره وعبيد توقف عليها فترة 10 سنين ما عندك ولاية عليها. واجه لنا يعني انت أبوها مثلا او اخوها وتركتها من الامه ادفع النفقه عبيد تنفع وربوها هنا قال ولايه ما هي. هنا عندنا الولايه ما بتسقط في الشريعه، القروش ديك اما طالب فيها دنيا اخرى اما واما، واما الولايه ما دام الابو فيه خلاص ما بتسقط من الولايه بس. لكن كان الابو ما في يلا الكفيل ده يستحق قال الفتره بتاعت 10 سنوات ويربي، ده بيخلي أن يكون عنده شفقة في اتجاهه اتجاه شنو الدارين يتولى أمره. ده واقع ده. يلا مولا كفيل ما في ديل كلهم، ما في مولا ما في كفيل، يبقى حاكم القاضي. القاضي ذاته ما فينا قالين في خلافته بس ماشين زول مسلم بس منه شو هو أبا فلان نبس زول الكبير منه نبس قبيلة يتولى الكلام ده. على شرط يكون الناس عارفين الحكم. الفقهاء يقوموا مقام القاضي والمفتي عند عدمه واجدة. وإن تساوى الأولياء واختصموا في العقد أو في الزوج ولا الحاكم ده الأولي قال أنا باقيد لها، تاني قال باقيد لها، كان إنت أختك أنا بره أختي، إنت كشقيق أنا شقيق، كل واحد داير يتولى عمره. وإن تساوى الأولياء واختصموا في العقد أو في الزوج قال شنو ولا الحاكم، الاثنين اللي يقول شنو أمش غالي الحاكم الشيء اللي بيجيب الكلام ده شنو؟ أنا أخوها شقيقة شفت لها عريس أخو صاحبي، هو أخوها شقيقة شاف لها شنو عريس صاحبه هو كده زي ده. مرات ما بتكون عندها كلام معاي ما بتقدر تقول هاي عندها كلام معاه، قال كل شنو ما دام ما في مشاكل كان يقول شلتكم كلكم أنا ولي أمره، أنت دايرة من فلان أرسل لك يلا هذا والسلام. خلوا واحد من اخواني جبتها خشمه، كان فتح خشمه يجيبونا عدوا 10 شيطان ودخلوا في العرازة حكم شرعي كده زي ده. عدوا 10 دخلوا في العرازة بعد يوم يومين القاضي يجي يقول له برا تمش تعمل غلغلة ولا نزيدك الصوت ولا كيف؟ والله ولا كيف يا ولا يقول له خلاص شبكو اي حاجه عملها انتوا كمان تعالوا وروني. كان ورور يده بس يا زول وروني. احنا قاعدين والجنود قاعدين. الحاكم لابد يخاف مني والقاضي يخاف مني. الناس كمان خافوا مني. شو ما واحد بيجي يشيل مرتك ده تشيلها مني ولا ما بيجي بيتك ده واحد يجي يشيله منك. طاقيتك الكبيره هذاك ده واحد يجي يشيلها منك. ساعتك ده واحد يقول لك جيبها زي ما هو في بعد الهجرات ما عندنا امن. واحد قال لنا هنا ده في كمباله دي نيروبي ولا وين قال بس ولا في كينيا دي بس العربيه في الاستوب جاد وقفت الارباط مرصوصات بس واحد يجي هنا بمسدس في راسك جيب الشنطه ولا المسدس تدي شنطه يعني ما في امن هنا شايفه شغاله انا دي شايفه شغاله انا دي يا ابو زيد يلا يربنا يا اخوانا. الحاكم قال شنو واقتسموا في العقد البياقد منه او في الزوج منه قال ولا الحاكم والمجبرون عدوا ثلاثا فالابو للبكر حتى انس والثيب بعارض ولو زنا ان سقراد وسيد كذا وسي فالثبات. الشيخ داري ورينا لانه في ناس ممكن يجبروا المراه على الزواج والمجبرون قال اعدوا ثلاثة أصناف من الناس دي اللي يسمى كل واحد منهم مجبر. الجماعة قال شنو الترابي قال الزواج اللي بيعمله الأستاذ المالكي ده ما اغتصاب عليه لعائن الله ما داري شريعة الله سبحانه وتعالى. اغتصاب شنو قال لي اغتصاب قال كيف المرأة يجبروها كيف المرأة. يا أخي الصحابة أجبر أولادي ابن أبي ذر الغيروان قبل ألف سنة قال شنو وللأب إنكاه ابنته البكر بغير إذنها وإن شاء شاورها. هما شنو هما اشد يعني ولو حاجه واحده بس دارين المره دي شنو انت مرتك المكمكمه في البيت دي شنو يطلعوا عليك بنتك القاره في البيت ما تصوروا زي شنو يمرقوا عليك. المكتب تتكلم مع الرجال ده شنو تبقى تحاول المكتب اي شر ما لا تبقى تبقى يتبرع المكتب تولى المناصب دي تولى المناصب الكام ما بتتفاوض مع الرجال دي شنو تتغالط مع الرجال بس دارينه كل كلام ما فات الكلام ده. لا الكلام ده هو ولا ما هو في النهاية دارينا ما عندنا أي حاجة دارينا بس ده دا كل ما في الأمر ده الدين يعني خلاص أمرقوم أمرقوم وشكوم رجعنا شنو يا أخوانا. الناس في الجاهلية عندهم غير أكثر مننا. في الجاهلية ما في مرة بتقرس نصابين والحرة ما بتزنى الوسخ ده كله بيجي من العبيد والخدم في الجاهلية. أنا في الإسلام كما شنو الأمر أكثر تقول ذلك الناس في الجاهلية كده اللي شغلان نظيرة أقل من الإسلام ده كله شنو ده الفكرة اللي يجيبه له هو يقول لك شنو دار يقولك أنه دين وحد الكتم والحرية خلوها براي عشان كده قالت براي بجيب الزولنا براي بجيب الزولنا ما يجيب لي يا أخي عبد البكاوي يقول يا أخي فلان كيف تجيب لي زول يا أخي ليه أسف زي ما في عادة الله الزمان قال الواحد بيمشي يشتري شنطته من السوق ويجي يجيبها هنا. قال لك يا اخي انت واحد يمشي جاب لي ناس كده خطب منهم قايلوا زي اهله ما شاف شنطته جابوها قال لي قال لك شفت يا اخي يقول لي انت قايل له خرلو برلو ولا شنو؟ ها؟ بس مش تشتريها من السوق؟ وين؟ لا مش نشتريها انا نختار ايش دايره انا؟ ها؟ تختار لك ها ده وده زي ده في النهاية شنو فشل بس فشل. المرأة البدوية القاعدة بس في بيتها ما بتعرف أي زوج أخير من القرى الجامعة وصوت وصوت وصوت الفايدة شنو دي مرأة بدوية تخليتها أنا في البيت كان قيمت شهر يوم تجي قاعدة ولا ما قاعدة كان جيت سنة جيت قاعدة ولا ما قاعدة كان قيمت 10 سنة بس كان جيت فجأة شنو قاعدة بس كده ما بتعرف لا زيد لا بيت ولا بكر ولا شيء ده شنو ها ايه هي بتمر بتخليك في البيت انت قاعد انت قاعد هنا البوري بدوبوتيت ها دايرنا تقول لك هو الناس يجوا ده برنامج وين في الاذاعه ناس شنو يا اخوانا الساعه 9 انت مش تاخذ كم 3 ساعات يلا شنو انت هنا نمت ولا ما نمت تجي تخش البيت هنا تتلاقوا الصباح كده بس يا ابو زيد تخليك في البيت اقول لك شوف الاولاد دي حممهم ولا نديهم الى غير ذلك هي ما رقت ها عند اصدقاء ولا ما في اصدقاء في اصدقاء واحد شنو اغنى منك واسمع منك واجمل منك وافهم منك واقرا منك وده زميله يتونس معاها في اليوم 3-4 ساعات وانت شنو ولا نفس ساعه ما في كده بس الغايه اللي بتصليها في شنو ثاني ما في اي حاجه تمديك يا هي المره يا غنى يا هي المره فايدتها شنو يسوي يا شنو رقم ساكت والله ما بس اللي يسوي له هذا بس هذا في أشي نخ مساكين يلا قال الإجبار رشني يا أخوانا هم نقول قول أول هذا قول للترابي التجاهل ما قريت الفقه المالكي الإجبار جعلناه على اثنين نجبر المرأة على أنه بنزوجك فلان قلنا بشرط لو عرفنا أنها بترضى وتقبل بالفلان بفلان ده يعني هي ممكن تقبل فيه وممكن طامع في واحد آخر أكثر منه لكن ده عنده مصلحة أنا أبوها في ذلك داير مصلحة أكثر منها قال أنا قمت آثرت شنو هذا الجانب كان عقدنا لها بعد شنو بتستقيم كم من مرة قالوا بدوها ودعمها ده قالت ما دايرها وفي النهاية اتزوجت وفي شنو في كم مثال ملايين الأمثلة يلا ده شنو ده إجبار جاي سرعا ما في حاجة لكن ده إجبار آخر قلنا بنديك فلان قالت تسمى تقع على الأرض والله بقتله وحتما هي بتقتله من العقد خاطئ هو مقرر عندنا في أغرب المسالك الترابي ذاته جاهل ما بيعرف الكلام ده يقول هنا بنجبر قال ليش كذا وأما الملحدين اللي جابوا شنو البيت كان زوجوها هي صغيرة الشغل ده اغتصاب والدكتور قال ما تزوجوا البنات قبال شنو 20 سنة وكان زوجوهم قبال 20 ذاته ما يكون شنو المرأة ما يخلوها تنجب إلا بعد ما تفوجه تفكر يهودي مسلم ما تستغرب من كلام مسلم عشوائي والله العظيم حكم صلاته ما يعرف الشيخ حسن دقائد الشيخ أبو بكر في بدد يسوى شنو لنا ولدنا إبراهيم برمد أبوه رجل عالم يدرس في الحلقة قال خليني أوريكم الطلبة دي طلبة الجامعة كده جمع ناس كلها في السوق قال دارين نعرف قال البينقو ده الوضو شنو خر الجداد قال ولا خر الحمار يلا ورونا ناس واحد يجي يقول والله يا أخي يكون بتاع الحمار والله يا أخي يكون بتاع الجداد كده الزيدة حشد ناس ما في واحد ده الجامعين يا شيخ ما بيعرفوا الحكم شنو نواقض الوضو ما يعرفوا الكلام ده قالوا ولا ما قالوا ده يهودي شيخ حسن تشاهد قال كلهم بس واحد جداد واحد حمار هو يهود جداد يهود حمار بس يهود لا من جاء واحد زول قاعد في الحلقات قال يا مولانا لا خر الجداد يبطل الوضو ولا خر الحمار يبطل الوضو الوضو إلا نواقض معينة كذا كذا كذا والما بيعرف الحكم بتعنه الوضو بينقل شنو بينقل شنو كيف يقدر يعرف أن الزواج صحيح ولا ما صحيح مع الكراهة ما ينا. ما بيعرف والله ما بيعرف. والتراب ذاته جاهل ده في حين مكتوب أقرب المسالك مكتوبة الليلة ولا بكرة أمس مكتوب 200 عدم موجود عدم إجبار الموجود إجبار شنو الشرعي لا من جاء ابن أبي زيد الغرواني قال وللأبي إن كان ابنته البكر بغير إذنها العلامة القماري لما جاء في تخريج الحديث هذا تحت الرسالة قال شنو لجماعة من الصحابة جماعة من الصحابة كانوا يزوج بناتهم بخير إذنهم طيب سيدنا عمر لما جاء وعرض السيدة حفصة على منه أنا سيدنا عثمان وثاني عرضها على منه لا سيدنا أبي بكر طيب الوقت ذاك شاورة ما شاورة كده بس كان قال داير يقول خلاص اللي جينا لك عريس أو بعد ما يقول زوجتك لا يجي يقول لي جينا لك عريس كده هو زي ده صحابة فعلوا ذلك طيب دير في شنو في النهاية دارين ينتقدوا ما كان في النهاية أما كون البيت ما يزوجها أنا سلم الزوجة السيدة عائشة عمرها 5 سنة وبنى بها وعمرها كم 9 سنوات طيب ها بنى بها وعمرها 9 سنوات طيب عندنا الشريعة بتاعت الإسلام الليلة ولد البيت ممكن نعقد لها حسي ولا ما ممكن قول لها امشي قول للخام دي الخليل حس عدي ولدوها ممكن يعقد لها والعقد الصحيح أما نقول لها هي عذرة بالسيرة النبوية من علماء السيرة ومن هنا القول بأن 19 ده الشبهة دي في بيتحدثوا عنها الشيعة في كتبهم الشيعة بيتحدثوا عنه على أن شنو عمره لا من بلغ 20 أو جاوز 20 وجايب الرواية من وين من السنن الوينة السنن الكبرى للبيهقي لكن نقول له خليك من ده ها نرجع للقرآن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي شنو لم يعدنا. ما معنى والله لم يعدنا؟ القرآن ما قسمها على اثنين، قال واحد اتزوج امرأة أن يئست عجوز أصبحت اللي هي حجفتينا اتزوجت عمرها شنو 60 سنة، قال كان طلقتها تعمل 3 شهور بس لأنه الدم له ما عندها. واللائي لم يحدنا برضه تعمل 3 شهور. القرآن يقول اللي تزوجوها لسه ما بدأت تحيد، والما بدأت تحيد ده أمرها كم خليك من عايزة تتوفر اللي انت 18 لكن اسمه أجانب وعامة يعني وقع علينا ولا لسه يا أبو؟ لا لا يريد ولا ما يريد كده يا أبو زيدا. الكلام أصل نشأة الكلام ده اسمه إلهاد، أما كونه ما يزوجوها إلا بعد ما تبلغ 20 أو تجاوز 20 وغير ذلك فكر يهودي. اليهود شنو يعرفوا؟ أنه كل ما كبرت المرأة الزوجوها ما بتنجب كثير، وما في حاجة في الدنيا مزعجاهم إلا كثرة المسلمين دي. ها عندنا شنو يا أخوانا؟ عندنا قرون مرت أمهاتنا وحبوباتنا دي كلهم يزوجوا مرة واحدة بلغت 20 سنة مات. وأما كونه كان هناي شنو هناي ها مرة تلت كم 10 15 18 ها عندنا 18 وال18 كل واحد فيهم كان شفته راجل وهو صحيح لحد ما عاش وما تخ مساكي الكلام بتاع الدكتور الناقل من شنو يا اخوانا الطب ذاته هنا. بعدين المسلمين ذاته ابغريه واحدين يفصلوا بها الى انه يفهموا الدسيس الفرق بين السياسه والدين وكذا ما عندهم، بس صعب كده ساكت الدين المسلم بتحيي على الصلاه حي على الفلاح هذا ما يعرفه الدين. يلا فهمنا ولا لسه؟ والله لم يهدنا يخليه يمشي كرسي شنو محل ما بيعرفوا القران. يلا قال والمجبرون عدد 3 فالابو الابو يجبر للبكر حتى عانس البكر البنت الصغيره قال حتى عانس العانس هي اللي بقت كبيره في البيت وما لقت راجل يتزوجها عمرها 30 ولا 40 سنة برضه الابو يجبرها. انا ما اديناك اليوم يلا دار الزمن ده كله ما في زول جاي الا هو اديناك اليوم خلاص وصلت. ها والسيب بعارض الابو يجبر دي سيد بعارض سيد بعارض شنو ولو زنا يعني بقى السيد ما بالدخول ما هنا بالزواج لكن بعارض وقعت من الشجرة انفكت بكارتها ولا وقعت من في شيء أصابها أو كمان زنت وهي صغيرة شايف أو سقرت بقى صغيرة الأب ده كله شنو يجبرها. وسيد الثاني السيد يجبر شنو الأمة بتاعته يزوجها لمن الدار يزوجها له وكذا. وصي ذل أنا الذل ده أبوه والثاني وقال البنية دي سلمني لها ودي أنا كمان زي ما سويت في بناتي بسوي فوقها المصلحة تقتضي كذا كذا بشايف وصي قد ثبت ثبت اللي بيتكلم في الفقه المالكي ما بيعرف أي حاجة. المالكيين لهم واحد عالم واحد قدر الدنيا علمانا واحد قدر الدنيا يا شيخ بيتكلموا دي لا ما يعرف حاجة واحد عالم واحد بس قدر الدنيا ده القاضي عبد الوهاب المالكي ألف 1000 كتاب. الأزهر الشريف طلع مؤلفات قاضي عبد الوهاب عمل لها اسبوع بس القاضي عبد الوهاب المالكي يا شيخ مضى قبل 1000 سنة. يجي الناس وذاته ما بيعرفوك من الطهارة ناس انه خر الحمار ولا خر الجداد. ها وغيبة الاب بعمن 10 فلا يزوجها سواه جبرة. ها طيب الابو ده كان بقى ما في قال الابو كان بقى في امن معناه ما في موت في البلد كان غاب لي 10 سنين قال غيره ما في زوج الا جبرة جبرا ما في لكن برضاها لو وصلت حد بتاع الزواج يلا شنو هنا البقية القاعدين ديل ممكن نزوجها او خوفنا اشكالية ممكن نوديه للقاضي الشرعي نستشير يقول زوجوها والعهدة عليك ما في زوج تاني يتكلم مع ظهورها. والغيبة الوسطى كمن افريقيا لمصر للقاضي عليها التولية اما ما 10 سنة لكن بس زي من افريقيا واحد جالي لمصر قال للقاضي عليها التولية البيت محتاجة لراجل ما ممكن تقعد لها 3 4 سنة ما عندها راجل يودوها للقاضي والقاضي يرى المصلحة انت بتشتغل شنو ولا انت قريت شنو ولا انت قاعدة منو وقاعد معاك في البيت منو. بمجرد ما القاضي وروه الحالة كله بيدرس الحالة يعرف ان الزواج ينفع معاه ولا ما ينفع معاه طوال يحكم عليها كذا. عشان كده لابد ان يكون القاضي شنو يا اخوانا عالما باحوال اهل زمانه ما تكون قاضي وما تكون عارف الناس بتعمل شنو لا تعرف اي حاجة. وغيبة بعيدة كفقده او اسره انقلها لمن من بعده. اما الغيبة البعيدة قال زي فقده او اسره كان فقدناه او اثره الابو ده قال انقلها لمن من بعده الابو كم مالي قلنا البيجي بعد الابو من يا اخوانا من اخ من اخ يلا كده قال بيدنا نقول عليه وصح للأبعد ما ذي القرب لا ما وجود مجبر كالأبي. قال صح للزول البعيد يبقى ولأمر للبد مع الزول القريب فيه، لكن ما يكون القريب بشنو يا أخوانا مجبر كالأبي. يعني ممكن المرأة فلان آخر نديه ولاية أمره يتولى أمرها مع وجود منه يا أخوانا، مع وجود أخوها، مع وجود عمها، مع وجود جدها، كده يا أخوانا. حصل عادة ما جرت أنه شنو أخوانا الواحد ما بدي يعني الولاية اللي شنو زرائي من أهله، بس أنه كل واحد في بيته منهم زول كبير، زول كبير هو بيتولى شغلانة دي كده أو زيدا. أو ولو ما من بيتكم كزول عالم والشيخ ترجى البركة بتاعته وغير ذلك يولوه وإلا يكون بالعمل. وأجنبيين مع وجود الخاص في دنية إلا في ذوات الشرف. قال ممكن يولوا العجنبي مع وجود الخاص، لكن في شنو؟ في دنية الله في ذات الشرف. النساوين قسمهم لنا هنا قسمين، مرأة شريفة عفيفة مرقوب فيها. قال دي الأجنبي ما بتولاها مع وجود شنو؟ مع وجود مع وجود القريب. لكن مرأة ما قيمتها أقل من دي، مستواها في نظر المجتمع أقل منها، في فرصتها بتاعت العمر تلقى لها راجل، بس لقيت لها واحد قال دايرها دايرها خلاص يا قوني عبد السلام وكلتها. هاي لكن عمك في سنار عمي خليه وكلتك بس يلا ممكن هذا والسلام دائرة دائرة رأيك. وقالينا وابتلوا في شريفة لم يدخلي زوج بها أو مكسها لم يطولي. أما إذا كان عقدت بواسطة رجل أجنبي وما دخل بها أها وهي شريفة، قال يمكس هنا يفك العقد ده، ابتل الأقدة او كمان مكسها لم يطلي. طوالت في بيتها لكن ما دخل بها، شايف طالت في بيتها ما دخل بها، هنا يبقى ما في طريقة. لكن كم مكست في بيتها مدة طويلة خلاص ثاني ما في. وثاني الأركان ده كله ركن واحد يا أخونا الولي. وثاني الأركان مهر كالثمن وربع دينار فعلى فالزمن. أيوة بيقول ثاني الأركان قال مهر قال كالثمن، الثمن قال هو بمثابة الثمن اللي بيكون في شنو في أي سلعة يشتروه، يا هو اللي بيكون هنا واقع لنا يا شيخ. عشان بتفاول المرأة دي ويزوجوها يا يكون مال يا يكون شنو، يكون متمول شكم باعه يجيب قروش. يعني ما بالضرورة إلا من جينا دار الناقد إلا نجيب قروش، ممكن نجيب لها سرائر، ممكن نجيب لها كتب، ممكن نجيب لها موبايلات. يا مال يا متمول شيتن كم باعه يجيب شنو يا أخوانا، يجيب المال. أيوة مهرون قال كسلمن وربع دينار فأعلى. لا بد أن يكون شنو يا أخوانا المهر عندنا، لا بد أن يكون شنو ربع دينار فأعلى، أعلى من ربع دينار، يعني يا ربع دينار يا أكثر من ربع دينار، لكن أقل من ربع دينار ما في. يلا الوارد في النص الشرعي طبعا ما تحدد المهر كم، ملاحظة تحددي الوارد في النص. شيخ عمين معاي ولا نام؟ انه الوارد في النص انه المهر ما محدد بكم، بربع دينار ولا بعشرة دنانير ولا بهناي. طيب ومن وين لقينا انه ربع دينار؟ حديث السيدة عائشة رضي الله عنها ورد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا. ده اليد. الإمام مالك رحمه الله قال القبل بتاع المرأة ده ما عضو، ما يدخل بها الدخول ده بمثابة القطع في أقل من ربع دينار. ده صار بتاع ربع دينار كله، وعليك ربع دينار دي ما وردت في النص، وردت قياسا على حد السرقة. عشان كده الشافعي عندهم شنو يا اخوانا بأي حاجة شنو ولو بقرة القرآن، إذا فقط ملكتكها بما معك من القرآن ده هو شنو ده الشيء اللي هم ماشيين عليه. عشان كده قال وثاني الأركان قال مهر، ما في صداق ما في مهر، كونه صداق براه مهر براه تقسيم ده عادة. ممكن عند العقد يجيب 2000 ولا 3 ولا 10 اللي بيجيبوها هذا.